فيعاقب ويحرم بسبب ذلك، وإن كان الصواب مع مثلا مع من لم ينفذ ما قال رحمك الله، أو من عمل بخلاف ما قال والصواب معه. لا، لماذا؟ فهذا شأن أهل الدنيا، لكن أهل الدين النظر إلى المصلحة التي هي أعظم. فأنت قلت قولا كان الصواب في غير قولك، فعمل هذا بخلاف قولك، فالحمد لله أنه وفق لترك أن يعمل ما قلته، لأنه وافق الصواب ووافق الحق. وأيضا فإذا بلغت شيئا من هذه المناصب فلا تنس حظك من العمل بالعلم في المحافظة على الفرائض وإقامة الدين، وأن يكون لك من النوافل حظ، وهكذا في معاملتك مع من تحت ولايتك. ليست المسألة مسألة جبروت وكبرياء ولا بد أن يكون من تحت ولايتي تبعا لهم على أي حال، لا، هذا خلاف العلم، وهذا ليس من سبيل الصالحين في شيء. وقال احذر مسلك من لا يرجون لله وقارا، الذين يجعلون الأساس حفظ المنصب. يبتلى بعض الناس ببعض الولايات فيجعل همه ووكده بقاءه في ذلك المنصب، وكونه يسعى إلى هذا ويجعل هذا هو الأهم لديه، يحمله هذا على أن يجامل أن يداهن، فقد يرى ممن هو أعلى منه مخالفات، لكن يقول أنا لو أنكرت أخشى أن يعزلني، أخشى أن يسعى في تنحيتي وما إلى ذلك، بل ربما عظم الأمر وصار يبرر له ويسوغ له ما هو فيه من الخطأ، فإما أنه يكف لسانه ولا ينكر، وأعظم من هذا أنه يبرر له ما هو فيه من الخطأ. هذا خلاف مقتضى العلم، وإذا صار الأمر هكذا ما قيمة هذا العلم؟ أن جعلت العلم سلما للدنيا وذريعة لإرضاء أصحاب الولايات ممن هو لا يبالي وافق الشرع أو خالف، بل ربما قد يفعل ما يفعل جهلا، وحين يرى سكوتك أو تسويغك يظن أن هذا جائز. قال فالزم رحمك الله المحافظة على قيمتك بحفظ دينك. وكثير من أرباب الولايات الدنيوية إذا رأوا العالم وتمسكه بدينه عظموه، وإن كانوا يرونه مثلا حجر عثرة أمامهم في بعض الأشياء، لكنهم يعلمون أن هذا الرجل عالم وتمسك بدينه، ليس من ذوي المجاملة والمداهنة، فيعظم في نفوسهم، هو يعظم شرع الله، والله جل وعلا يرفعه في أعين أولئك. وتجد في تراجم جماعة من أهل العلم ممن كانت لهم مناصب أو لم تكن، لكنهم كانوا ينصحون لولاة الأمر ولذوي المناصب، فتجد أنه كان لهم في أنفسهم مهابة عظيمة. الأوزاعي ذكروا في ترجمتي أن بعض الولاة قال كنت أراه كأنه سبع، هذا الوالي يتكلم عن الأوزاعي، يراه كأنه أسد حينما يدخل عليه. وبعضهم يقول أظن ذكروا في ترجمة بيبرس لما توفي العز بن عبد السلام قال الآن استقر ملكي، فكان يرى أن العز بن عبد السلام عنده من الجاه ونفوذ الكلمة في أوساط الناس ما لو دعاهم إلى تنحيته ربما انحاه الناس وزال ملكه. وهكذا في تراجم جماعة من أهل العلم تجد أنهم عظموا شرع الله، فجعل الله لهم المهابة في قلوب ذوي الولايات، لكن تجد من جاملهم من داهنهم يأتي في بعض المواضع يريد يتصنع بشيء، خصوصا لو رأى من يقف ويقول بكلمة الحق، فيقال له يا فلان أنت نعرفك، أنت معنا داخل خارج، لا يكون لكلامي قيمة ولا له اعتبار. قد جربوا فرأوا منه الملاينة والمداهنة. فعلى كل يحفظ الإنسان قيمته بحفظ دينه. دينك هو قيمتك الحقيقية، بل قد وجد عند أعداء الله من يهود ونصارى وأضرى بهم، إذا رأوا الإنسان متمسكا بدينه عظموه وأكرموه. بعضهم يعمل أحيانا هنا أو هناك وتسمع منهم أنهم يقولون يعني فلان محافظ على الصلاة في عمله، محافظ على كذا، أمين. وتجد أن ذاك اليهودي أو النصراني الذي هو صاحب العمل فيجعل هذا هو المسؤول على من تحت يده، مع أن بعض أولئك يكون له سنوات وهو يعمل، لكن أقول لا، هذا صاحب دين، هذا محافظ على دينه. قال بعد هذا: فالزم رحمك الله المحافظة على قيمتك بحفظ دينك وعلمك وشرف نفسك بحكمة ودراية وحسن سياسة. لا مانع كون إنسان يستعمل الأسلوب الحسن، بل هذا هو المطلوب، لأن المسألة ليست مسألة معاندة ومغالبة، المسألة مسألة هداية إلى الحق، دلالة على الحق، إزالة للباطل بأقرب الوسائل التي تحصل المقصود. واعلم أنك إن حفظت الله مرادك إقامة دين الله، إقامة شرع الله، فالله جل وعلا سيتولى حفظك. وكم تجد من علماء قاموا للحق قومة عظيمة وحفظهم الله جل وعلا. في ترجمة شيخ الإسلام: لما ذهب للقاء غازان، ويقال غازان ملك التتار في وقت من الأوقات، ملك التتار الذين كانوا في بلاد الإسلام في جهة بلاد العراق وما جاورها، فكان شيخ الإسلام مع جماعة من الفقهاء، فتكلم شيخ الإسلام أمامه وأغلظ لهم في القول وشدد عليه. فلما خرجوا من عنده قال بعض أولئك: لا نمشي معك، كدت أن تريق دماءنا. فسلكوا طريقا وسلك شيخ الإسلام طريقا آخر، فعرض لأولئك جماعة من اللصوص أخذوا ما معهم، وسلم شيخ الإسلام ومن معه. احفظ الله يحفظك، وما ذكرها هنا احفظ الله في الرخاء يحفظك في الشدة، هذا لعله بالمعنى أو سبق ذهن، وإلا تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. إذا كنت متعرفا إلى الله بعبادته وطاعته ودعائه والإقبال عليه في حال الرخاء، أبشر أن يغيثك الله جل وعلا في حال الشدة، وأن يفرج عنك في حال المضائق. ثم قال: وإن أصبحت عاطلا من قلادة الولاية وهذا سبيلك ولو بعد حين فلا بأس، فإنه عزل محمدة لا عزل مذمة ومنقصة. إذا كان هذا العزل سببه أنك تقول بالحق، أنك تنهى عن الباطل والمنكر، ليس في هذا مذمة ولا منقصة، بل هذا محمد في حقك. لماذا أبعد؟ قالوا: تكلم بكلمة الحق. طيب هل في هذا ما يضر أو يضير؟ بل هذه منقبة من المناقب، وإذا خلصت النية وصلحت ما عند الله خير وأبقى. وأحيانا قد يعطف الله عليك قلب من عزلك أو قلب من هو أكبر، وحسبك أنك سعيت في إقامة الدين، وأنك لم تداهن ولم تجامل على حساب دينك. قالوا: من العجيب أن بعض من حرم قسطا كبيرا من التوفيق لا يكون عنده الالتزام والإنابة والرجوع إلى الله إلا بعد التقاعد. يعني بعض الناس في أيام ولايته تجد شيئا آخر، لا تجد أثر العلم عليه، والكلام هنا عمن هو عنده علم، لكن إذا عزل تاب وبدأ يظهر عليه أثر العلم، فهو إن تاب كما ذكر المؤلف توبة شرعية إذا توفرت الشروط. لكن تجد أن الناس يمقتونه على ما كان منه، أيام ما كان كذا، أيام ما كان مديرا رئيسا وزيرا إلى آخر، كان يفعل كان يقول، ما كان يلتفت إلى أحد، فالناس يذمونه. فلا تكن من هذا الصنف. قال: فهذا وإن كان التوحيد شرعي لكن دينه ودين العجائز سواء، إذ لا يتعدى نفعه. خلاص صار ليس وراءه كبير نفع، كما أن أولئك العجائز ليس عندهن كبير نفع، لكن في وقت ولايته والحاجة إليه فربما يكون كما ذكرها هنا من أعظم الناس فجورا وضررا، فيسعى في عرقلة غيره، في أن لا يرتفع لغيره مثلا ذكر، في أن يفعل به ما يستطيع، أو أنه كما قال بارد القلب أخرس اللسان، يرى منكرات عنده قدرة على التغيير، لكن الحفظ أو المحافظة على المنصب حتى لا أعزل، حتى لا أسقط من أنظار القوم، فيسكت عن الحق. فعلى كل حال، من اتقى الله جل وعلا في حال ولايته وفي غير ذلك من الأحوال، هذا الذي يفلح وينجح بإذن الله. وأثر العلم يعني يظهر على الإنسان سواء في حال ولايته أو لو لم يتولى شيئا من الولايات، بل إن ذاك الذي يكون في ولاية ويكون أو يظهر عليه أثر العلم في ولايته لو قدر عزله، تجد أن مكانته لا تزال عظيمة في قلوب الناس، لأنه كان متقيا لله جل وعلا في أيام ولايته. طيب، نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.